السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي في باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، وفي الحديث قال: فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. يقول ابن حجر: ظاهره أن القائل هو أبو موسى الصحابي، ويحتمل أن يكون من دونه فيكون مدرجا في أثناء الخبر، يعني ما تردد في كون القائل ليس البخاري، مع أنه مظنة لأن يكون الإمام البخاري وله نظائر تقدمت وستأتي كثيرة. من البخاري يستنبط من النصوص، والذي يظهر لي كما ذكرنا في الدرس السابق أن القائل هو البخاري، ولذلك ترجم على الحديث بمقتضى ذلك، قال: من سأل وهو قائم عالما جالسا. وهذه من لفتاته الكثيرة من هذا النوع. الحديث مخرج في صحيح مسلم: باب من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال: وحدثنا إسحاق بن منصور، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوي، والإمام البخاري رواه عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير، يتفقون في بقية الإسناد، ما في اختلاف إلا في الشيخ فقط. قال: أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله، في سبيل الله عز وجل، فقال الرجل: يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال: فرفع رأسه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. هذا زين أشكال، ها؟ هذا ما أصبح من كلام البخاري. لحظة، وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الرواية الأخرى ما فيها شيء، ما في إلا هذه الرواية التي يتفق فيها مع البخاري في الإسناد إلا في شيخه عثمان بن أبي شيبة، ومسلم يرويه عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، فالاحتمال أن يكون أحد الرواة اللي هم جرير منصور وأبو وائل وأبو موسى، هذا احتمال محتمل. كل ما تضعه من احتمال مقبول في هذا المجال، لأنه ما في ما يرجح. نعم، ما يلزم، ما يلزم. مسلم تلميذ البخاري، هل احتمل أنه سمعه منه بهذه الزيادة؟ ما ذكر رواية البخاري، ما أخذه عن البخاري، لكن استفاد هذا من البخاري. ما زلت أقول أن الاحتمال أن الذي ذكر هذا الإدراج هو الإمام البخاري، وهذه من عاداته، هو اللي هو اللفتات هذه، يعني ما ذكر أن الرواة يدخلون شيء من مثل هذا من الاستنباط. لكن أحيانا إذا أدرج من ضمن الحديث ما يقول قال أبو عبد الله، لا ليست مضطردة، لا يصير من تبناه، يصير مسلم تبناه. أنا أقول الترجمة تدل على أنه هو الذي استنبط وترجم على الحديث بهذا الترجمة، لأنها تدل عليه من هذا الوجه، من هذا الاستنباط. أنا ما عندنا غير وش مرجحات، ما عندنا غير هذا الكلام، وكونه يورد في صحيح مسلم بهذا اللفظ، نعم، لو لو لو كان ليس من عادات البخاري، لو لم تكن هذه من عادات البخاري دون مسلم، مسلم ما يفعل شيء، مسلم مو بيستنبط إلا يعقب على الأحاديث، عقب على الأحاديث، وأكثر تعقيباته حديثية يعني ما هي فقهية. ما يقول أبدا، هذه فهم تبنى وين؟ أيهم؟ مش فيه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائلا. وقال ابن أنكم الإسلام السابق ما زال الاحتمال يعني ما في شيء نقطع به، لأن قول ما نسب إلى قائله كل هذه احتمالات يعني. لكن من عادات البخاري مثل هذا، جرت عادته بمثل هذا الاستنباط الدقيق، وقد ترجم على الحديث به البخاري رحمه الله. هذه من عاداته. ألا تعلمون أنه قد قيل في استنباطات البخاري أنها ليست كلها ليست منه بل من شيوخه؟ ولذلك يترجم على الحديث بترجمة، ويترجم عليه في موضع آخر بترجمة، يقول هذه استفادها من هذه الشيخ وهذه استفادها من ذلك الشيخ. هذا كلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. وما يرده ما معنا، نقول هذا الاستنباط من عثمان بن أبي شيبة لوجوده في صحيح مسلم عن إسحاق، بعد ما في ذكر لعثمان. نعم، ما ينقل هذا تبنى مثل ما استنباط سمعته من فلان ولا علان يلزم أن يقول قال فلان من الفوائد العلمية. الدقة في التعبير، لكن هذه ليست من الحديث، هذه هذا استنباط وليس من الحديث. وما رفع يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا كان يقول قال قال فتحت اللي هو الراوي الجلودي أو غيره أو سفيان بن صوفي اسمه سفيان، من هو؟ لا ايه ابن سفيان الحسن بن سفيان. الشيخ الآن قوله قال فيه تأييد انه من كلام البخاري، له عادة ان يضيف قال في من كلامه، اي من كلامه، واحيانا يقول قال ابو عبد الله. ومن عادة البخاري انه يقتطع بعض العبارات الموجودة في المتن ويضعها تبويبا، ما هم أحيانا من نفس المتن بلفظ الحديث، وأحيانا من استنباطه من الحديث. إيه؟ على كل حال يبقى الاحتمال قائم، هذا مرجح باعتبار أن عادة البخاري هذه. نشوف من خرجه من الأئمة، بقية من خرجه ونشوف. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: أنحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. قال حدثنا أبو نعيم والفضل بن دكين قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل. أي جمرة هذه؟ العقبة، يوم النحر. فقال رجل: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. متى نحر هذا؟ رمى آخر الليل. رمى آخر الليل متى نحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أول ما وصل منه ذهب إلى الجمرة. ما المرخص يا شيخ لهم؟ شو؟ عند الجمرة. نقول عند الجمرة حديث السؤال عند رأيت عند الجمرة وهو يسأل. قبل طلوع الشمس، قبل صلاة العيد، قبل يعني وقت النحر، وقت نحر الهدي. وقت نحر الهدي. شيخ لما سار مع النبي صلى الله عليه وسلم واتجهوا إلى منى، هو ذهب إلى هديه والنبي صلى الله عليه وسلم يرمي، فلم يشعر النبي صلى الله عليه وسلم يرمي قبل أن ينحر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في وصوله إلى الجمرة؟ المشي من مزدلفة إلى منى قد يكون من السابقين، أسرع وأسرع إلى هديه، والرسول باشر الرمي ووجده عند الجمرة. ووجده عند الجمرة. عند من يقول أن وقت نحر الهدي هو نقت وقت نحر الأضحية، ما يشكل هذا ولا؟ إلا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تأخر في الطريق. ما مشى إلا بعد ما قاربت الشمس من الطلوع الشراق، والمسافة فيها وقت، وكان معه عامة الناس، سبق وباشر هديه في منى. شلون سبق؟ سبق النبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس وهو تؤيده الشيخ رواية لم أشعر. شوف سوف نجد حل. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من الجمرة ويسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. هل هذا الحلق هذا قبل الرمي ولا بعده؟ أكثر على أنه رمى. وين؟ هذا الثاني. رمى قبل النبي عليه الصلاة والسلام أو بعده؟ شلون بعده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق إلا بعد الذبح. عند الجمرة الرسول ما زال. إيه قريب من منى نحره صلى الله عليه وسلم. قال انحر ولا حرج. قال فما سئل عن شيء قدم. هذا الحديث مخرج البخاري، من يشكك في ألفاظه؟ لكن إيقاع لكن نستوضح. انتهى من رميه عليه الصلاة والسلام، وجاءوا يسألونه عند الجمرة. أنا أقول كيف تقدموه فنحر هذا وحلق هذا؟ يعني رموا ولا ما رموا؟ ما قبله ولا متى يبدأ وقت النحر؟ وهل تأخر النبي عليه الصلاة والسلام حتى أمكن من أراد أن ينحر وأمكن من أراد أن يحلق؟ الشيخ في خطبة يوم النحر منه صلى الله عليه وسلم عند الجمرة، قد يكون أظن مقصد قصدي ظاهر. خلاص خلنا نشوف لعلنا نجد حل. لا استعجل، إذا وردنا الإشكال معناه أننا في طريقنا إلى الحل. أما أن نقرأ شيء وهو محل استشكال ولا نستشكل، هذا ما يفيد. وليس معنا أن هذا شعر في النهاية نرجع إلى سوء فهمنا. يعني في النهاية الحديث مخرج في الصحيح، ما لحد كلام. قال آخر حلقت يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا في أعمال يوم النحر كما هو معلوم. قوله باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، مراده في حديث السامع الشريك يظهر قال سعيت قبل أن أطوف، قال فعل ولا حرج. مع أن الخلاف بين العلم في هذه المسألة كبير، بعضهم حكم عليها بالشذوذ، وبعضهم قال سعيت قبل أن أطوف، سعيت مع طواف القدوم، قبل أن أطوف للإفاضة يجزي ولا ما يجزي؟ كلام الخطابي سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. ها شو شو عامة أهل العلم أن السعي لا يصح إلا بعد الطواف، وش تسوي بهم؟ لا إما كلهم على هذا تهدرهم كلهم أو تدور حل. لو سعي شيخ بيوم النحر أنت تقول أن الحديث على هذا ولا ما الحكم؟ لا يدخل بال لا الجمهور لا يصح. قال الشارح رحمه الله تعالى مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها، ما لم يكن مستغرقا فيها. أما الصلاة معروف قوم الله قانتين نهي عن الكلام، وإذا كان يدعو مستغرق في الدعاء مثلا تأتي وتقطع عليه دعاء وتسأل ولا تصبر لين ينتهي، ما لكم مستغرقا فيه، أو يقرأ قرآن. ولا شك أن هناك أشياء تفوت وأحنا أشياء يمكن تأجيلها، والأمر في هذا إن شاء الله في ساعة. وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز عند رمي الجمار، وأن الكلام في الرمي وغيره من المناسك جائز، ليس حكم حكم الصلاة لا يجوز الكلام فيها بما في ذلك الطواف. وقد تقدم هذا الحديث في باب الفتية على الدابة، وأخر الكلام على المتن إلى الحج. وعبد العزيز بن أبي سلمة هو ابن عبد الله، نسب إلى جده أبي سلمة الماجشون بكسر الجيم وبشين معجمة. وقد اعترض بعضهم على الترجمة لأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في حال الرمي، بل فيه أنه كان واقفا عندها فقط. وأجيب بأن المصنف كثيرا ما يتمسك بالعموم، فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه. واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مقام اللفظ، ترتيب قائم مقام اللفظ، أي بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته والله أعلم. يعني ترتيبه عليه الصلاة والسلام لأفعال الحج كأنه قال افعلوا كذا ثم كذا ثم كذا، فجاءوا يستشكلون. وحاصله أنه لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لم احتاجوا إلى السؤال عن تقديم الأول على الثاني، إذ ورد الأمر لشيئين معطوفا بالواو فيقال الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر، من باب أبدأ بما بدأ الله به. فيقال الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر، وبهذا يتم الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام، مع قوله خذوا عني مناسككم بما فيها هذا الترتيب، حتى يقوم الدليل على التسوية. ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر ولمن يقول بعدم الترتيب أصلا أن يتمسك بهذا الخبر يقول شو؟ يقول حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب. المحشي قال ولعل لفظة يقول زائدة أو سقطت الواو ثم يقول حاشي بلاق، مش هي بلاق نفسها موجودة في طبعة بلاق مشار إليه، حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب، يعني يدافع عن قوله فيقول حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب، فليست بزائدة. واعترض الإسماعيلي أيضا على الترجمة فقال لا فائدة في ذكر المكان الذي وقع السؤال فيه حتى يفرد بباب، وعلى تقدير اعتبار مثل ذلك فليترجم بباب السؤال والمسؤول على الراحلة وبباب السؤال يوم النحر. يعني ليش ما ترجم على كل لفظة من ألفاظ الحديث؟ ما ترجم ها؟ على الراحلة ترجم تقدم معروف إيه، لكن الثاني السؤال يوم النحر بعد الشيخ يوم النحر لا يحتاج لترجمك خيره من الأيام مثل هذا الاستراك ليس بوجه. قلت أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه. البخاري رحمة الله عليه أحيانا يترجم بتراجم ظاهرة واضحة، لكن لا بد أن يكون هناك قصد دقيق. من أوضح ما ترجم باب قول الرجل ما صلينا، باب قول الرجل ما صلينا، يعني إذا قيل أنت صليت ولا ما تقول ما صليت في شيء يخطر على البال في هذا إشكال. ها كره بعض السلف أن يقول ما صليت، فترجم ليرد هذه الكراهة لقول عليه الصلاة والله وأنا ما صليتها جوابا لعمر. قلت أما نفي الفائدة فتقدم الجواب عنه، ويراد أن سؤال من لا يعرف نعم ويزاد. عندك نقطة أبو عبد الله؟ وش عندك أنت؟ ويزاد. وش الطبعة اللي معك؟ طيبة؟ طيبة. هي طيب. ما خلنا على يراد. ويراد أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه. ويزاد على الفائدة. إيه واضح الزيادة، لكن نشوف شو عندنا هنا بالخطأ والصواب. كلنا عنك على الطبعة الأول كلها يراد. ما في شيء نجعلها نقول لعل. ويزاد يعني على ما تقدم أن سؤال من لا يعرف الحكم عنه في موضع فعله حسن بل واجب عليه. الواجب عليه لأن عليه أن يعبد الله على بصيرة وعلى ضوء ما جاء عنه عن نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن صحة العمل متوقفة على العلم بكيفيته، وأن سؤال العالم على قارعة الطريق عما يحتاج إليه السائل لا نقص فيه على العالم إذا أجاب ولا لوم على السائل. ما يقال ينزه العلم عن الطرقات وعن أماكن تجمعات الناس، ولا لوم على السائل. ويستفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقا على الرامين. يمكن هذا هو سبب الترجمة، يمكن أحد من أهل العلم كره ذلك إلا يضيق على الرامين. استفاد منه أيضا دفع توهم من يظن أن في الاشتغال بالسؤال والجواب عند الجمرة تضييقا على الرامين، وهذا وإن كان كذلك لكن يستثنى من المنع ما إذا كان فيما يتعلق بحكم تلك العبادة. وأما إلزام الإسماعيلي فجوابه أنه ترجم للأول فيما مضى باب الفتية وواقف على الدابة، وأما الثاني فكأنه أراد أن يقابل المكان بالزمان وهو متجه. وإن كان معلوما أن السؤال عن العلم لا يتقيد بيوم دون يوم، لكن قد يتخيل متخيل من كون يوم العيد يوم لهو من كون يوم العيد يوم لهو امتناع السؤال عن العلم فيه، والله أعلم. ها؟ بالحج يجي الجواب عن ما؟ هي بترجم لا أكثر من ترجم. وراء ثلاث مواضع، وراء ثلاث مواضع. إيه، إلا ما عندنا أطراف. ميزة الطبعات الجديدة الربط بالسابق واللاحق في الأطراف. سم. سم الله عليك. باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. وقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا. وما أوتوا. إيش عندك؟ أنا قريت وما أوتيتم، ولا عندي وما أوتوا. نعم. وما أوتوا، في بعض الروايات أوتيتم، بعض الروايات الصحيحة على لفظ الآية. قال العمش: هكذا في قراءتنا. على لفظ الآية. يقول رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم عن علقمة طائم النخعي عن علقمة أيضا النخعي عن عبد الله عن ابن مسعود قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب أو في خرب بفتح الخاء وكسرها المدينة، وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. كانهم يريدون باب التعجيز والاختبار. سألوه عن الروح وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت. فقلت: إنه يوحى إليه. سكت. كثيرا ما يسكت إذا سئل، والغالب أنه ينتظر الوحي. وفي بعض المواضع لا سيما إذا أجاب من بلفظه هو لا بلفظ الوحي، يستنبط منه بعض أهل العلم أن على المسؤول أن يتأنى ولا يبادر بالجواب قبل أن يتأمله. وفي هذا تربية للمفتين، لأن بعضهم يجيب قبل أن يفهم السؤال وقبل أن يتأمل فيه، بل حفظ عن بعضهم أنه أجاب بنقيض المقصود من عجلته، يخطف السؤال ثم يجيب بنقيض المقصود. واحد يسأل يقول: إن ابنه يضربه، فهل من كلمة توجيهية لهذا الابن؟ قال: ضرب الابن مشروع ومن باب التأديب ومن كذا وكذا. ها؟ عكس المراد، لكن لو تأمل في السؤال ما أخطأ مثل هذا الخطأ. هذا الولد الآن بيزيد، لأن ضرب الولد هل هي من إضافة الفاعل، من إضافة المصدر الفاعل، أو من إضافته إلى المفعول؟ ضرب الولد لوالده يعني، ويتسق الجواب. هو ضرب الولد لأنه يضاف المصدر إلى الفاعل، ضرب الولد والده، ها؟ أو ضرب الولد من قبل والده، فالضارب هو الوالد، فكون من إضافة المصدر إلى المفعول. لا لا، السائل أو المسؤول فهم أن الأب هو اللي يضرب الولد، مع أن السائل هو الأب وهو المتظلم، لكن من العجلة. وكثيرا ما يسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت إنه يوحى إليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في هذا الجواب الكافي الشافي بلفظ الآية. قال الأعمش هكذا: وما أوتوا، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. قوله، يقول الشارح رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عبد الواحد وابن زياد البصري، وإسناد الأعمش إلى منتهاه مما قيل فيه إنه أصح الأسانيد. أو الأعمش عن ابن قيس العلقمة عن ابن مسعود ولمن عممة. عن النخعي عن ابن قيس العلقمة عن ابن مسعود ولمن عممة. هذه أحد الأسانيد الستة عشر التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، وبنى عليها الحافظ العراقي كتابه تقريب الأسانيد. أورد أحاديث في الأحكام كلها قيل فيها إنها أصح الأسانيد، وشرح بشرح من أنفس الشروح الحديثية اسمه طرح التثريب، للحافظ العراقي نفسه ولابنه أبي زرعة، وما تجد فرق بين الشرحين، لأن الابن في هذا المقام بارع مثل أبيه. خرب بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء جمع خربة أو خربة، ويقال بالعكس خرب، والخرب ضد العامر. ووقع في موضع آخر بفتح المهملة وإسكان الراء. بعدها مثلثة حرث، نعم، بفتح المهملة وإسكان الراء، يعني حاء بعدها راء ساكنة بعدها مثلثة حرث. قوله عسيب أي عصا من جريد النخل. قوله بنفر من اليهود، لم أقف على أسمائهم. قوله لا تسألوه لا يجي في روايتنا بالجزم على جواب النهي، لا يسألوه لا يجي، ويجوز النصب، والمعنى لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء، ويجوز الرفع على الاستئناف لا تسألوه لا يجي بالجزم على جواب النهي، يعني مثل جواب الطلب، ويكون مجزوم بشرط مقدر: إن تسألوه يجيء. ويجوز النصب، والمعنى لا تسألوه خشية أن يجيء فيه بشيء، لئلا يجيء، لا تسألوه لئلا يجيء فيه بشيء. ويجوز رفع على الاستئناف، قوله لنسألنه جواب القسم محذوف، جواب القسم المحذوف. لنسألن اللام واقعة في جواب قسم محذوف تقديره والله لنسألن. قوله فقمت حتى لا أكون مشوشا عليه، أو فقمت قائما حائلا بينه وبينهم، لأن وضعه عليه الصلاة والسلام في حال الوحي والتنزيل أنه يصيبه شيء من الغش. يجلس لازم، كل إنسان يحس بتغير حاله بيجلس. قال فلما انجلى، أي الكرب الذي كان يغشاه حال الوحي، قوله الروح الأكثر على أنهم سألوه عن حقيقة الروح، يعني ماهيتها التي في الحيوان، وقيل عن جبريل تنزل الملائكة والروح المقصود به جبريل، وقيل عن جبريل، وقيل عن عيسى روح الله، وقيل عن القرآن أنه روح به حياة القلوب. ونشير هناك إلى ما قيل، قيل عن القرآن وقيل عن خلق عظيم روحاني وقيل غير ذلك، والذي يظهر أنها الروح التي إذا قارنت البدن حيا وإذا فارقته مات، هذا اللي يظهر. نعم. يعني ما لخير الحيوان ما في روح. الروح الذي للذكر الذي للروح ما قالش الذي. التي. إنهم سألوه عن حقيقة الروح الذي. ذكروا يا أنثى. الروح تذكرت وأنثى. قيل غير ذلك، وسيأتي بسط ذلك في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. ونشير هناك إلى ما قيل في الروح الحيواني، وأن الأصح أن حقيقته مما استأثر الله بعلمه. ولذلك جاء في الجواب في الآية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، هذا اسمه أسلوب الحكيم، هو صرف السائل عما سأل عنه إلى ما هو أهم منه، وهو التسليم بمثل هذا. قوله هي كذا، والكشميهني هكذا في قراءتنا أي قراءة الأعمش، وليست هذه القراءة في السبعة بل ولا في المشهور من غيرها، وقد أغفلها أبو عبيد في كتاب القراءات له من قراءة الأعمش والله أعلم، يعني فاتت عليه. سم سم إليك. باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال لي ابن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة؟ قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. يقول رحمه الله تعالى باب من ترك بعض الاختيار، يعني ترجح قول أو فعل ثم يتركه العالم خشية أن يفتتن الناس، لا سيما إذا كان في بيئة تختلف عن بيئته، أو يخشى على الناس من الفتنة بمثل هذه الفتوى، أو يخشى من الإثارة، لا سيما إذا كان القول الذي أظهره محتمل من حيث الأدلة، أما إذا كان لا وجه له فلا محيص ولا مفر من الصدع بالقول الصحيح، لكن إذا كان القول الثاني له حظ من النظر وخشي من ترجيح أو إظهار ما ترجح لديه فلا مانع من أن يعدل إلى القول المرجوح عند جلب مصلحة أو درء مفسدة. باب ترك بعض الاختيار، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق السبيعي عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير عبد الله ابن الزبير بن عوام: كانت عائشة تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة وتولى إمارة مكة إمارة المؤمنين في الحجاز، وتعرفون أن من تولى وسنحت له فرصة يتقرب فيها إلى الله جل وعلا، وخير ما يتقرب به بيته، من تنظيف وتنظيم وتوسعة وإزالة ما يعوق الناس من مزاولة عباداتهم، هذا من أفضل ما يتقرب به. قال: ماذا قالت لك عائشة؟ فما حدثتك في الكعبة؟ قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم، حديث عهدهم فاعل لفعيل التي يصيغ صيغة مشبهة باسم الفاعل. قال ابن الزبير: بكفر، حديث عهدهم بجاهلية وبكفر. قال ابن الزبير: بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، فجعلت لها بابين، لو قال بابا وبابا يعني من باب البدل، والرفع على إضمار مبتدأ، هما باب يدخل الناس وباب يخرجون، ففعله ابن الزبير. يعني المفسدة ارتفعت في عهد ابن الزبير، لأن الناس طالب عهدهم بالجاهلية وبالكفر، وهذا حديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، وإذا سمعوه ما أحد يعترض. قوله: باب من ترك بعض الاختيار، أي فعل الشيء المختار، أي فعل الشيء المختار والإعلام به، ترك فعل الشيء المختار الراجح عنده والإعلام به وإخبار الناس به، يترك هذا لمصلحة راجحة أو درء مفسدة. قوله: عن إسرائيل هو ابن يونس عن أبي إسحاق جده هو السبيعي بفتح المهملة، وهو جد إسرائيل الراوي عنه، والأسود هو ابن يزيد النخعي، والإسناد كلهم كوفيون. قوله: قال لي ابن الزبير، يعني عبد الله الصحابي المشهور. قوله: كانت عائشة، أي أم المؤمنين. قوله: في الكعبة، يعني في شأن الكعبة، يريد أن يتقرب بشيء في هذا البيت الذي هو أول بيت وضع للناس وأفضل بقعة، يريد أن يقدم لها شيء. ما في شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يخص الكعبة في شأنها؟ قالت: لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر، إلى آخر الحديث. حديث عهدهم بتنوين حديث ورفع عهدهم على إعمال الصفة المشبهة، تعمل عمل اسم الفاعل. قوله: قال وللأصيل، فقال ابن الزبير بكفر، أي أذكره ابن الزبير بقولها بكفر، كان الأسود نسيها. وللأصيل فقال ابن الزبير بكفر، شو قوله؟ بعد قوله قالت عائشة، كانت عائشة، بعد قوله قلت قالت زاد ابن أبي شيبة، هذا ما قالت. إيه تركت. قوله قلت قالت لي زاد فيه ابن أبي شيبة في مسنده عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد قلت لقد حدثتني قال لقد حدثتني أو قلت لقد حدثتني يقول الأسود لقد حدثتني يعني عائشة حديثا كثيرا نسيت بعضه وأنا أذكر بعضه فقال أي ابن الزبير ما نسيت أذكرتك إن كنت نسيت منه شيء أذكرك قلت قالت قوله حديث عهد بتنوين حديث ورفع عهدهم على إعمال الصفة المشبهة قوله قال وللأصيل فقال ابن الزبير بكفر أي أذكره ابن الزبير بقولها بكفر كان الأسود نسيها يعني مو بجديد على ابن الزبير وإنما سمعه قبل شو أيد هو يعرف الحديث ولذلك كمل أو قالها من باب التفسير إيه في البداية يقول لا تنساه أذكرك هو عارف أن الحديث من قبل لكن هل يلزم أن يكون بكفر من الحديث حديث عهدهم وهذا معلوم تقدير المتعلق معلوم بأي شيء لا يمكن لا يحتمل أن يكون حديث عهدهم بالإسلام نفس المعنى يعني حداثة عهدهم بانصراف الكفر أيضا يقتضي حداثة عهدهم بدخولهم في الإسلام أي أذكره ابن الزبير بقولها بكفر كان الأسود نسيها وأما ما بعدها وهو قوله لنقضته إلى آخره فيحتمل يكون مما نسي أيضا أو مما ذكر يعني هل قول ابن الزبير بكفر فقط ثم عاد الحديث من طريق الأسود عن عائشة لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين أو أن ما بعد المقول أن ما بعد القول كله مقول ابن الزبير وأما ما بعده قوله لنقضت إلى آخره يحتمل أن يكون مما نسي أيضا أو مما ذكر وقد رواه الترمذي من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بتمامه إلا قوله بكفر فقال بدلها بجاهلية والمعنى واحد وكذا للمصنف في الحج من طريق أخرى عن الأسود ورواه الإسماعيلي من طريق زهير بن معاوية عن أبي إسحاق ولفظه قلت حدثتني حديثا حفظت أوله ونسيت آخره ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل قلت حدثتني حديثا حفظت أوله ونسيت آخره نسيت آخره هذا يرجح أن قوله لنقضت مما ذكره به عبد الله بن الزبير ورجحها الإسماعيلي على رواية إسرائيل وفيما قال نظر لما قدمناه على قوله يكون في رواية شعبة إدراج والله أعلم قوله بابا بالنصب على البدل كذا لأبي ذر في الموضعين ولغيره بالرفع على الاستئناف على الاستئناف يعني بتقدير هما باب وباب قوله فعله يعني بنى الكعبة على ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ذلك مبسوطا في كتاب الحج إن شاء الله تعالى فعل نقض الكعبة وبناها على مراده عليه الصلاة والسلام ثم لما جاء الحجاج لغزوه وتأثرت الكعبة بالمنجنيق بنيت على ما كانت عليه في عهده عليه الصلاة والسلام وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا فلو نقضه النبي عليه الصلاة والسلام وبناه على مراده وهم يعظمونه كان يرتد بعضهم فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه إنكار ترك المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم أنه إذا ترتب على الإنكار مفسدة أعظم من هذا المنكر فإنه لا يجوز الإنكار حينئذ، وأن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولا ما لم يكن محرما. وفي الصغر كما قلنا أنه يجوز العدول إلى القول المرجوح لمصلحة أو درء مفسدة. شوف فعله إذا قد يكون فعله ابن الزبير الحديث هذا قبل البناء، قبل ما البناء، وفعله ابن الزبير يعني بنى أحد الرواة، ما يلزم نحكي واقع، حنا نحكيه بعد فعل ابن الزبير. صلي على محمد. إيه معروف هذا، يعني تأخر النبي بسبب الزحام اللي معه، وتقدم هذا ما في ما يمنع إن شاء الله.